وش تقولون هذا؟ حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وحديث ميمونة نفسها أنه تزوجها وهو حلال، أيهما الشاذ؟ حديث ابن عباس وهو محرم. نعم. لماذا؟ اترك ابن القيم، ابن القيم في زاد المعاد ما هو عندك. لأن ميمونة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قصة وهي أعلم بنفسها. صح. لأن ميمونة أعلم بنفسها من ابن أختها. ولأن الحديث تشهد لحديث ميمونة وهو حديث أبي رافع روت أن الرسول بينهما، وأن أبا رافع وميمونة هما عاصر القصة ومن قص كان في المدينة ولم يحضر القصة. إذن صار هناك مرجح. صح. ولهذا قلنا الشاذ أن يخالف من هو أرجح منه. نعم. نعم.